خلاصة مفاهيم أهل السنة. مجيء اللفظ النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. النكرة في سياق النفي تعم وتشمل كل أفراد الجنس المنفي، ففي قول الله تعالى مثلا ولا يخافون لومة لائم، جاء لفظ لائم نكرة ليعم عدم الخوف من أي لائم مهما كان عظيما في علمه أو قرابته أو سلطانه. وكذا في قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، أفاد لفظ شيء النكرة في سياق النفي وما كان أن الله سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات والأرض أيا كان. خلاصة مفاهيم أهل السنة.